الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق ثلاثة احتمالات في المقصود من كون الجمل الإنشائية موضوعة لإيجاد المعنى، لإيجاد معنى. الآن الاحتمال الرابع، هو أن يقال بأن المتكلم حينما يقول بعت حينئذ يرتب العقلاء أو الشرع آثار البيع، يحكمون بوجود البيع ويرتبون آثار البيع. فقبل التلفظ بكلمة بعتوك لا يحكم العقلاء بوجود البيع وهكذا الشيء، وإنما يحكمون بوجوده وبترتيب آثاره فيما إذا قال المتكلم بعت، إذا قال البائع بعت وقال المشتري بعت. إيجاد كون الجمل الإنشائية إيجادية يراد منها هذا المعنى، أي أنها توجد البيع والملكية عند الشرع وعند العقلاء، هذا الاحتمال الرابع. ويرد عليه أن الإيجادية بهذا المعنى وإن كان شيئا وإن كانت شيئا متينا وجميلا، ولعله هو المتبادر إلى الأذهان حينما نسمع بأن الجمل الإنشائية إيجادية، لعل المتبادر هذا المعنى. ولكن لا يمكن أن تكون الجمل الإنشائية موضوعة لذلك، أي موضوعة للإيجادية بهذا المعنى. عليكم السلام ورحمة الله. فإن الإيجادية بهذا المعنى تترتب على استعمال الجملة الإنشائية في معنى، وليست بنفسها هي معنى للجملة الإنشائية. بعبارة أوضح، حينما البائع يستعمل كلمة بعتو في معناها بعد ذلك يرتب العقلاء ويحكم العقلاء والشرع بحصول البيع والملك، فأولا لا بد من افتراض أن جملة بعت استعملت في معنى، إذن لها معنى آخر غير الإيجابي. جملة بعت لها معنى غير الإيجابي، والإيجابية تترتب على ذلك، أي على استعمال جملة بعت في معنى. هذا يعني أنا طالب بناء أتعرف ماذا الاحتمالات، هذا الاحتمال يعني مذكور في كلام سيد الضوئي بعبارة أخرى. يعني سيد الفوز ذكر ثلاث احتمالات، أنا أجيب أحدث احتمال وأضم إلى الاحتمالين ثلاث احتمالات أخرى. هذا الاحتمال الذي ذكرته هو مذكور في كلمات سيد الفوز. لكن أول أن نشاهد سوف أذكر احتمالي. الاحتمال الخامس وهو الأخير أن تكون الجملة الإنشائية إيجابية بهذا. بمعنى أن الجملة الإنشائية هي مستعملة في النسبة، ولكن لا تكون النسبة ملحوظة بما هي شيء متحقق وقد تم حصوله. وإنما تلحظ بما أنها شيء يراد تحققه بنفس الجملة الإنشائية. فمن يقول بعت الدار ويقصد الإنشاء، هنا يلحظ نسبة البيع، يلحظها بما أنها شيء بعد لم يحصل. وإنما يراد ماذا؟ تحصيل ووجوده بنفس صيغة بعته. وهذا بخلاف في من؟ في الجملة الإنشائية الخبر، فإن الجملة الخبرية تدل على معنى على نسبة لوحظت بما أنها شيء يراد بما أنه شيء تم حصوله وتحققه. الإيجادية، فإذا الجمل الإنشائية إيجادية يراد من إيجادية هذا المعنى، أي أنه النسبة التي دلت عليها الجملة الإنشائية يراد تحقيقها بالصيغة، لا أنها متحققة مسبقا. هذه التفرقة لعلها هذه هي التي تظهر من كلمات الشيخ العراقي رضوان الله تعالى عليه وكلمات السيد الشهيد. والإيجابية بهذا المعنى شيء مقبول صحيح. فمن الصحيح أن يقال الجملة الإنشائية موضوعة لإيجاد المعنى. لإيجاد المعنى يعني ماذا؟ لإيجاد المعنى يعني للنسبة الملحوظة بما أنها شيء يراد حصوله وتحققه بالصيغة. هذا شيء محبوب طبعا، شيء محبوب، ولكنه يختص بنا بخصوص الجمل الطلبية ولا يعم سائر الصيغ الإنشائية. فمثلا في الاستفهام لا يمكن أن نقول بأن جملة هل جاء زيد موضوعة للنسبة الاستفهامية بما أنها شيء يراد تحقق. هذا لا معنى، هذا يختص فقط بالجملة الطلبية، الجملة الإنشائية الطلبية، ولا يعم سائر الصيغ الإنشاء، ولا أمر سهل شيء غير. وبهذا نفرغ من البحث عن الخبر والإنشاء، ندخل الآن إن شاء الله في مبحث الصحيح والأعم. جملة من موضوعات الكفاية نتركها يا أخي لعدم ماذا أهميتها، احنا هذا المقدار هو ضجنا منه فكيف بعد حينئذ المباحث الأخرى التي هي أجد إن صح التعبير على أي حال. ندخل في الموضوعات التي ننتفع بها أكثر. الصحيح ولا عاد الكلام يقع مرة في العبادات وأخرى في المعاملات. الآن في العبادات، والأبحاث التي نريد التطرق إليها في العبادات نفهرسها بالشكل التالي. النقطة الأولى، خمس نقاط نبحث. النقطة الأولى، ما هو المراد من الصحة؟ ما هو معنى الصحة؟ النقطة الثانية، هل المقصود من الصحة تمامية الأجزاء فقط، أو المقصود تمامية الأجزاء والشرائط معا؟ النقطة الثالثة في تصوير الجامع، النقطة الرابعة، جامع بناء على بين الأفراد الصحيحة، لتصوير الجامع بين الأفراد الصحيحة، ولعل أهم الأبحاث هو هذا. النقطة ماذا الرابعة في تصوير الثمرة، ما هي الثمرة بناء على الوضع الصحيح أو لا؟ أنا قلت في تصوير الجامع ماذا، بناء على الصحيح أو بناء على العنس، مو إلا بناء ماذا على الصحيح، تقييدي هذا اشتباه، بناء على الصحيح أو بناء على العنس. النقطة الخامسة وهي الأخيرة في الاستدلال على القول المختار. الآن ندخل في النقطة الأولى في المراد من الصحة. أما تقولي إيه؟ أما كذا واحد شيء يسمون، لكن مو جاهز. هذا فرق وياما ويا تلك الأبحاث، تلك الأبحاث غير مفيدة وجافة جدا تضوج الطالب. أما بحث الصحيح والأعام أو بحث المشتق مثلا، هم هالقد غير مفيد، بل مولانا العزيز. ومشتق واضح موضوع لخصوص المتلفز. ما في كلام بعدها، بعد هالتطويل شنو؟ لكنه أبحاث لطيفة هي، ينتفع منها ماذا؟ الطالب غير جافة، بخلاف على أنه محقق شيء محقق وذهن ما يتقبل، أما جاف في جاف على أي حال. المقصود على أنه النقطة الأولى ماذا في معنى الصحة، في تفسير الصحة يا أخي طرحت ثلاث إجابات. الإجابة الأولى أو التفسير الأول، ما ذكره الآخند الخراساني في كفايته، ولعله هو التفسير المشهور للصحة. وحاصله أنه ليس المقصود من الصحة معنى يغاير المعنى اللغوي. المعنى اللغوي بل المراد من كلمة الصحيح نفس المعنى اللغوي. وفي اللغة معنى الصحيح هو التام، والشيء إذا كان له أجزاء وشرائح وتمت تلك الأجزاء والشرائح يقال هو ماذا؟ صحيح، أي تام الأجزاء والشرائح. وإذا لم تتم الأجزاء والشرائح يقال هو فاسد. فالصحة بمعنى تمامية الأجزاء والشرائح، والفساد بمعنى عدم تمامية الأجزاء والشرائح. لغة ما كذا معنى الصحة. وفي علم الأصول نريد أن نقول معنى الصحة هو هذا. فحينما يقال هذه صلاة صحيحة، أي هي تامة الأجزاء والشرائع، وحينما يقال فاسدة أي غير تامة. إذن معنى الصحة في علم الأصول هو نفس معنى الصحة في اللغة. ثم أضاف الآخر قائلا ونسب إلى الفقهاء أنهم فسروا الصحة بسقوط الإعادة والقضاء، وحينما يقال هذه عبادة صحيحة أي هي ماذا؟ مسقطة لوجوب الإعادة ومسقطة لوجوب القضاء. حينما يقال فاسدة أي غير مسقطة لوجوب الإعادة نسب إلى الفقهاء هكذا فسروها، أي فسروها بسقوط الإعادة والقضاء. ونسب إلى المتكلمين أنهم فسروا الصحة بموافقة الأمر أو الشريعة. فحينما يقال هذه صلاة صحيحة أي موافقة علما للأمر الشرعي، موافقة للتشريع للشريعة الإسلامية للتشريع الإسلامي. وحينما يقال فاسدة أي غير موافقة للأمر الشرعي أو للتشريع الإسلامي. ثم قال الآخر ولكن هذين التفسيرين، أي تفسير الصحة بمن؟ بسقوط الإعادة والقضاء أو بمن؟ بموافقة الأمر. ولكن هذين التفسيرين هما تفسيران للصحة بلازم معنى لا بنفسي، بلازم معنى لا بنفسي معنى. فإن معنى الصحة هو التمامية كما قلنا، تمامية الأجزاء والشرائع، ولازم تمامية الأجزاء والشرائع. ماذا لازم تمامية؟ سقوط الإعادة والقضاء. وهكذا لازم التمامية ماذا؟ موافقة الأمر. إذن سقوط الإعادة والقضاء أو موافقة الأمر هما لازمان لمعنى الصحة، وليس هما نفس معنى الصحة. ثم قال قدس سره: بناء على تفسير الصحة بتمامية الأجزاء والشرائط، بناء على هذا يختص وصف الصحة بخصوص المرتبات، أما البصائر التي ليست مركبة من أجزاء وشرائط فلا توصف بمن بالصحة. ليش؟ لماذا؟ لأنه ليس لها أحسنتم لأن البصائر ليست مركبة من أجزاء وشرائط، حتى إذا تمت تصير صحيح، وإذا لم تتم تصير فاسد، فهي لا توصف بالصحة والفساد يعني البصائر، بل توصف بما؟ بالوجود والعدم، فهي إما موجودة وإما معدومة، لا أنه توجد بشكلين، تكون موجودة ووجودها بشكلين، مرة صحيح ومرة فاسد، لا لا يتصورها. هذا هو التفسير الأول، الإجابة الأولى من قبل الآخر بالفراسة. التفسير الثاني ما تبناه السيد الشهيد قدس سره، ولعله يلوح أيضا من بعض كلمات الشيخ الأصفهاني في نهاية الدراية. وحاصله أن معنى الصحة هو ترتب الأثر المقصود، فالشيء إذا كان له أثر خاص فمتى ما ترتب ذلك الأثر الخاص وقال هذا الشيء ماذا صحيح، ومتى لم يترتب وقال هو فاسد. مثلا الخلق أثره المطلوب هو ماذا؟ الحموضة مثلا، حموضة وغير صحيح، حموضة حموضة. فمتى ما اتصف الخل بالحموضة يقال هو ماذا؟ صحيح. ومتى لم يتصف بالحموضة يقال هو فاسد. فالفساد والصحة إذن بمعنى ترتب الأثر المقصود وعدم ترتبه، وليس بمعنى تمامية الأجزاء والشرائط وعدمها. وبناء على هذا التفسير للصحة تكون البصائر قابلة أيضا، البصائر قابلة أيضا علما لأن توصف بالصحة والفساد. لماذا؟ لأن البصائر وإن لم يكن لها أدى وشراء ولكن لها أثر المقصود، فمتى ما ترتب يكون ذلك الأمر البسيط صحيح، ومتى لم يترتب يكون فاسد. ولذا نجد أن الفكرة يصح أن توصف بها بالصحة والفساد، نقول هذه فكرة صحيحة أو هذه فكرة فاسدة. الفكرة شيء بسيط لكن مع ذلك توصف بها بالصحة والفساد. هذا التفسير الثالث. التفسير الثالث، الإجابة الثالثة للسيد البروجردي قدس الله روحه الشريف في نهاية الأصول، فإن المذكور في هذا الكتاب هو أن معنى الصحة عبارة عن ترتب العنوان المترقب من الشيء على الشيء، ترتب العنوان المترقب من الشيء على الشيء، فمتى ما ترتب ذلك العنوان وصدق ذلك العنوان على الشيء يقال هذا الشيء صحيح، ومتى لم يترتب يقال هذا. والصحة إذن معناها هذا، أي ترتب العنوان المترقب من الشيء، وليست بمعنى ترتب الأثر، فإن ترتب الأثر هو لازم لترتب العنوان، فالعنوان متى ما ترتب وصدق ترتب الأثر، ومتى لم يترتب العنوان لم يترتب أثر. فترتب الأثر ليس هو بنفسه معنى الصحة، بل هو لازم لترتب الأثر الذي هو معنى الصحة، الذي هو يعني ترتب العنوان لازم. فترتب الأثر ليس هو بنفسه معنى الصحة، بل لازم لترتب العنوان. هذا لترتب الأثر غلط، لترتب العنوان، لصدق العنوان الذي هو معنى الصحة. فمثلا قرص الأثرين حينما يقال هو صحيح، شنو معنى أنه صحيح؟ معنى أنه صحيح يعني ماذا؟ يصدق عليه أثر، فمتى ما صدق على القرص أنه أثري هذا نقول هو قرص صحيح، نقول هو قرص الأثرين ومن القسم الصحيح. وليس معنى أنه قرص أثرين صحيح ليس معنى أنه يترتب عليه الأثر، كإزالة الخدع. لا لا لا لا لا لا لا، فإن إزالة الصداع لازم علما لصدق عنوان قرص الأسفلين أعلن على قرص الأسفلين من لوازم صدقه عليه إزالة الصداع. فجرت بالأثر وهو إزالة الصداع لازم لمعنى الصحيح، لمعنى الصح، لا أنها هي بنفسها، لا أنه هو بنفسه يعني ترتب الأدرى معنى الصح. هكذا ذكر أو نسب له قدس سره. إيه ذاك معنى شنو؟ أنه يصدق الأدرى واحد شيء هذا معشاي. وين أتوا هذا؟ شوفوا لي بالله هذا وين؟ شو أجيبوا لي إياه؟ شو أشوفه شو مشي؟ طيب. هكذا نصيبه. أقول نأخذ بالتعليق على هذه التفاسير أولا، نعلق على التفسير الثالث ثم على البقية. أما التفسير الثالث المنسوب إلى هذا السيد الجليل، يرد عليه أولا أنه هذا التفسير يرجع إلى التفسير الأول الذي ذكره الآخوند الخراساني، وليس هو تفسيرا مستقلا مغايرا له. لماذا؟ لأنه متى يصدق على القرص الأسترين أنه قرص الأسترين؟ متى يصدق؟ الجواب يصدق فيما إذا أداء قرص الأسترين تمت وشرائط قرص الأسفري سمت فيصدق عنوان قرص الأسفري. فصدق عنوان الشيء على الشيء يتحقق بينا بتمامية الأجزاء والشرائط الشيء. إذن على هذا الأساس ما ذكره هذا السيد الجليل ليس شيئا مغاير، فقط تفيد العبارة بالألفاظ. وبدل أن نقول المدار على تمامية الأجزاء والشرائط، هو ماذا عبر بدل هذا التعبير؟ قال صدق العبارة. معنى واحد، النتيجة واحدة، وإن كان اللفظ ماذا؟ مختلف، ولا يمكن أن نتصور أجزاء وشرائط ماذا؟ تتوب ولا يصدق ماذا؟ عنوان قرص الأسفل. وكذلك لا يمكن أن نتصور لا تتوب الأجزاء والشرائط ويصدق مع ذلك عنوان قرص الأسفل. إذا صدق العنوان بتمامية الأجزاء والشرائط، لأنه بشيء آخر حتى نجعل هذا تفسير مقابل ذلك. هاي أول. وثانيا أن تفسير الصحيح بهذا المعنى يلزم منه اللغوية، إذ يصير مرجع قولنا هل الألفاظ وضعت للصحيح أو للأعام، مرجعه علم الرئيس، مرجعه علم الرئيس، مرجع هذا الكلام، مرجع هذا النزاع، مرجع هذا الخلاف على تفسير الصحابة هذا التفسير، مرجعه علم الرئيس. يعني هل لفظ الصلاة مثلا موضوع لما موضوع للصحيح عن شنو؟ موضوع للصحيح بدل موضوع للصحيح التبدل موضوع علم الدور لما يصدق عليه الصلاة. الموضوع للصحيح يعني هل الموضوع لما يصدق عليه الصلاة أو موضوع علم عنوان الصلاة للشيء وإن لم يصدق عليه الصلاة شو يصير معنا؟ أكرر من الأول. ومن الواضح هذا لغو، ومن الواضح أكمل وبعدين أكرر. ومن الواضح هذا لغو، ليش لغو؟ بلا إشكال كل لفظ لم يوضع علما إلا لمصداقه الذي يصدق عليه ذلك اللفظ. هذا من البديهيات. هذا يعني لا تقول ما فيش محل النزاع، يعني يصير هذا بحث غير عقلائي، يعني كأننا احنا قاعد نتباحث هالشيء، هل لفظ الصلاة موضوع للصحيح او ما موضوع للصحيح، يعني لفظ الصلاة موضوع لمصداق الصلاة الذي يصدق عليه الصلاة او ما موضوع. واضح تلك كلمة صلاة موضوع علم لمصداق الصلاة، يعني شو اضع احتمال على انه كلمة الصلاة موضوع على الشيء الذي ما يصدق عليه صلاة؟ هم اضعب الاحتمال يمكن يحكم لهذا كلمة صلاة موضوع علم للصحيح والفاضل، يعني هل موضوع لما لا يصدق عليه الصلاة؟ واضح ما في واحد شيء يحتمل هذا بحث غير أقل. أكرر من الأول، لو كان معنى الصحة هو بمعنى ماذا؟ صدق العنوان، فصلاة صحيحة بمعنى يصدق عليها ماذا؟ صلاة. إذا كان هيجي وفاسدة يعني لا يصدق عليها صلاة، إذا هذي كان مقصود فيصير مرجع نزاعنا في أنه هل الألفاظ لفظ الصلاة موضوع للصحيح أو موضوع للعام يساوي نتيجة فيصير هل لفظ الصلاة وضع علما لخصوص ما يصدق عليه الصلاة أو موضوع علما للشيء وإن لم يصدق عليه الصلاة؟ هذا بحث غير عقلاء صح له هذا. لماذا؟ بلا إشكال كل لفظ لم يوضع إلا علما لفرده الذي يصدق عليه ذلك العنوان. كلمة كتاب وضعت للشيء الذي يصدق عليه كتاب، كلمة دفتر موضوع للشيء الذي يصدق عليه دفتر، كلمة قلم موضوع للشيء الذي يصدق عليه قلم. فما في واحد يحتمل أن كلمة كتاب موضوع علما للشيء وإن لم يصدق عليه كتاب. إذن على هذا الأساس هذا البحث بناء على هذا يصير لغوا، وهذا بخلافه لو أخذنا بالتفسيرين الأولين لا يلزم هذا البحث. ليش؟ مثلا على التفسير الثاني شو يصير معنى قولنا هل الصلاة موضوع على الصحيح أو للعام؟ شو يصير معنى هل كلمة الصلاة موضوع لخصوص ما ينهى عن الفحشاء والمنكر، يعني ما يترتب عليه الأذى وهو نهى عن الفحشاء والمنكر، أو موضوع على العمل وإن لم يترتب عليه الأذى لم يترتب عليه النهى عن الفحشاء؟ كلام صحيح هو خلايا موزون. وهكذا على التفسير الأول الذي يفسر الصحة بتمامية الأجزاء والشرائع يصير المعنى هج معنى قولنا هل الصلاة وضعت للصحيح العام، يعني هل الصلاة وضعت علما لتام الأجزاء والشرائط أو ولو للفاقد لبعضها؟ كلام معقول هذا. أما على هذا التفسير لا يصير مرجع النزاع إلى شيء معقول. لهذا المقدار نكتفي التعليق على بقية التفاسير لو مستمت إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى